الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ورد فضل لآيات سورة الكهف العشر؟ الحمد لله رب العالمين، نعم لقد ورد فيها فضل، وهو أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وفي رواية له: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة من الدجال. وهذا الحديث الثاني أخرجه النسائي، وقد أخرج الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وحديث أبي سعيد هذا حديث حسن، وقد صححه الحاكم كما ذكرت لكم. فإذا هذه فضائل 10 الأول من سورة الكهف، أنها عصمة من الدجال، وأن من قرأها مقرونة بسورة الكهف كلها فإن الله عز وجل يضيء له نورا ما بين الجمعتين، والله أعلم. فإن قال لنا قائل: وكيف نجمع بين الروايتين التي تقول بأن من حفظ 10 الأول عصم من فتنة الدجال، وفي رواية أخرى من حفظ 10 الأواخر عصم من فتنة الدجال؟ فنقول: لا داعي للجمع، لأنه ليس ثمة تعارض بينهما، وهي أن الإنسان عليه أن يحرص على 10 الأول والعشر الأخيرة، فأيتهما حفظ وقرأها عند لقاء الدجال فإنه سيعصم من فتنته بإذن الله، فكلاهما مما يعتصم به العبد من فتنة الدجال، والله أعلم.